بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله: أسلما معا استمرت النفقة، ولو أسلم وأصرت حتى انقضت العدة فلا، وإن أسلمت فيها لم تستحق لمدة التخلف في الجديد، ولو أسلمت أولا فأسلم في العدة أو أصر فلها نفقة العدة على الصحيح، وإن ارتدت فلا نفقة، وإن أسلمت في العدة وإن ارتد فلها نفقة العدة. بعد أن ذكر لنا الشيخ في الفصل السابق ما حكم من تزوج وتحته أكثر من 4 نسوة، تابع الكلام في مسألة النفقة. إذا حكمنا على الرجل أن هذه الزوجة ما زالت في حكم الزوجة أو في حكم المطلقة الرجعية، عند ذلك تبقى النفقة قائمة لها، ولذلك ينبغي على الرجل أن ينفق على زوجته ما دامت هذه الزوجة يعني محسوبة عليه، سواء كانت زوجة أو كانت في حكم الزوجة. ما هي الصور التي تمر معنا؟ قال الشيخ: أسلما معا. الزوج والزوجة دخلا في الإسلام. طبعا الحالة عند الدخول في الإسلام يحتمل هذا الأمر، يعني أمران اثنان يحتمل هذه المسألة تحتمل أمرين اثنان. أما الأمر الأول، إما أن يكون الزوج والزوجة قد أسلما قبل الدخول أو بعد الدخول. كان ذلك قبل الدخول أو كان بعده، أسلما معا صح إسلامه وصح إسلامها، سواء كان يوجد دخول أو لا يوجد دخول. عند ذلك نقول معنى هذا أن النكاح الذي كان في الجاهلية قبل الإسلام استمر بشكل طبيعي، وقلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعهد له أنه غير شيئا من أركان النكاح أو جدد عقدا من عقود النكاح، اللهم إلا إذا كان ذلك النكاح لا يتوافق في شريعتنا، كزواج الأختين والبنت وأمها ومن يوجد معه نسب أو مصاهرة أو رضاع، كل ذلك. إذن ما دام الرجل الذي أسلم مع زوجته في هذه الحالة ينبغي عليه أن يتابع في أمر النفقة. الصورة الثانية: ولو أسلم يعني الزوج وأصرت حتى انقضت العدة فلا. هنالك حالتان: إذا أسلم الرجل والمرأة إما أن تكون كتابية وإما أن تكون مشركة، فإذا أسلم الرجل وكانت مدخولا بها عند ذلك يمكن أن تلحقه في الإسلام ما دامت في فترة العدة، أما إذا كانت غير مدخول بها تعينت الفرقة من لحظة دخوله في الإسلام. فإذا كانت هذه المرأة المدخول بها كتابية مثلا أو غير كتابية، إذا كانت كتابية تبقى عنده، لأنه يجوز للرجل المسلم أن يبقي عنده الكتابية. أما غير الكتابية في هذه الحالة نعطيها فترة. ما هي الفترة؟ فترة عدة، نكرر دائما من أجل أن نحفظ. فترة العدة تحتمل 3 أمور: إما أن تكون صغيرة أو كبيرة فهي من ذوات الأشهر 3 أشهر، وإما أن تكون من ذوات الأقراء فعدتها 3 قروء، يعني أن يمر عليها 3 أطهار، أو أن تكون حامل فعدتها إلى أن تضع حملها. الآن من وقت إسلامه إلى انتهاء عدتها، ولو أسلم وأصر ما دامت في العدة ثم لحقت به عند ذلك نعتبرها زوجة. فإذا انقضت العدة انتهى آخر يوم من العدة ولم تدخل في الإسلام، عند ذلك نقول إنها حكمها كحكم المرأة التي نشزت عن زوجها، والناشز لا تستحق نفقة. وكذلك هذه المرأة انفصلت بينها وبين زوجها، فتعينت الفرقة من أول لحظة إسلامه، لأنها لم تدخل وراءه في العدة في الإسلام، فلا نفقة لها على الإطلاق. الصورة الثالثة، وإن أسلمت فيها لم تستحق لمدة التخلف في الجديد. سنأخذ مسألة بالأشهر، واحدة عدتها كبيرة 3 أشهر، شهر لم تلحقه في الإسلام وبالشهرين الآخرين لحقته مثلا في الإسلام. طبعا هذه فترة، نقول الفترة السابقة التي لم تلحقه في الإسلام ماذا نقول؟ هذه في هذه الحالة لو استمرت عليها لا نفقة. لما أسلم معنى ذلك قسمنا الفترة إلى فترتين، فترة تجب فيها النفقة وفترة لا تجب فيها النفقة. من الإسلام فما بعده تجب النفقة، طبعا ما عاد اسم عدة لأنه انقطعت العدة، أما قبل ذلك هذه الأيام التي نشزت فيها حكمها كحكم المرأة الناشز فلا نفقة عليها. طبعا هذا في الجديد. ماذا يخرج عندنا؟ أنه في المذهب القديم يعني قالوا إنها حكمها كحكم المطلقة الرجعية، فالمطلقة الرجعية لها النفقة في ذلك، وهذا ما يدل على إشارة التي ذكرها الشيخ، وإن أسلمت فيها لم تستحق لمدة التخلف في الجديد. معنى ذلك القديم يجب النفقة عليها حتى وقت الإسلام، طبعا لأنها في حكم المطلقة الرجعية وما بعد ذلك فهي زوجة. أحيانا يكون التخلف لسبب، تكون صغيرة مثلا، أو كان عندها إغماء، أو أصابها شيء من الجنون، معنى ذلك هي ليست مكلفة في هذه الحالة، فيعرض عليها ذلك الأمر بعد إفاقتها من إغمائها أو من جنونها، فإن لحقت به فكانت تكون الفترة السابقة واجبة النفقة. ثم قال ولو أسلمت أولا، سبقته في الإسلام فأسلم في العدة، لو أسلمت لا تستطيع أن تتزوج لأنها في حكم المعتدة، فأسلم في العدة أو أصر يعني على الكفر إلى انتهاء العدة فلها نفقة العدة على الصحيح. في هذه الحالة هي ماذا تفعل؟ هي تؤدي فرضا عليها وهو العدة، هذا الفرض الذي تقوم به لمصلحة من؟ لمصلحة الزوج. ربما يعني بالأصل نعود إلى تعريف العدة. ما تعريف العدة؟ هي المدة التي تتربصها المرأة تعبدا لله تبارك وتعالى، أو تفجعا على زوجها، أو براءة لرحمها. ممكن أن نقول 3، تعبدا وتفجعا وبراءة للرحم. طبعا قد لا تجتمع 3، لكن بالدرجة الأولى العدة بالنسبة لأمر التعبد أمر لا خلاف في أحبته كرهته، في علاقة جيدة علاقة سيئة، في بطنها ولد لا يوجد، كل ذلك الكل يجتمع تحت قوله تعبدا لله تعالى. عند ذلك لو أسلم هو وهي أسلم هو وأسلم في العدة أو أصر فلها نفقة العدة على الجديد، لأن التخلف إنما كان من قبله، وهي كالمرأة التي تنتظر زوجها في زمن العدة فحكمها كالمرأة الرجل. قال وإن ارتدت فلا نفقة. الزوجة ارتدت، معنى ارتدت كفرت، نطقت بكلمة كفر، وبعد أن نطقت بكلمة كفر أو فعلت فعل الكافرين مثلا أو أقرت على مسألة، فالردة إما أن تكون بالقول أو بالفعل أو بالتقرير. كررنا هذا كثيرا بالقول كأن تسب الله أو أن تسب النبي على رأي، نعم هذا يسمى ردة، أو بالفعل كأن تأتي إلى مصحف فتلقيه في القاذورات مثلا، ردة ردة. فهذا فلينتبه، يعني بعض الناس عن يصير عندهم فترات جنان، يعني عنده كل شيء، فهذه مسألة أن يرمي مصحف هذه مشكلة، نوع من أنواع الرد. أو تقرير يقر مثلا إن لله ولد مثلا زوجة، يعني شيء من هذا الأمر. إذن وإن ارتدت هذه المرأة وبعد ذلك نقول نعطيها فترة، ما دامت في فترة العدة تستطيع أن تعود إلى زوجها، أكثر من فترة العدة عند ذلك ينقطع النفق. لكن في الارتداد هل يجوز للرجل أن يأتيها كالمتخلفة عنه، يعني كأنها دعاها إلى فراشه فلم تأتي، لو رضيت لا يحل له أن يأتيها ما دامت في فترة الردة. إذن المشكلة أين تقع، منه أم منها؟ منها. عند ذلك صارت كالناشزة تماما بسبب الردة، عند ذلك لا تستحق شيئا من النفقة. وإن أسلمت في العدة هذه المرأة، وإن أسلمت وإن ارتدت فلا نفقة وإن أسلمت في العدة، يعني لا يهمنا إسلامها في العدة لأن هذه الفترة السابقة كانت وإن وصلية، يعني وإن أسلمت في العدة فلا نفقة لها في وقت الارتداء. وإن ارتد، هو ارتد وهي الآن حابسة نفسها، حبست نفسها من أجله تنتظره أن يعود إلى دين الإسلام، عند ذلك هل تستحق نفقة أم لا؟ المانع إنما كان من جهته، لذلك تستحق كل النفقة. بهذا ننتهي من مسألة النفقة. الآن ننتقل إلى مسألة في فصل آخر فيه ثلاثة أمور. الأمر الأول خيار النكاح، المسألة الثانية الإعفاف، المسألة الثالثة نكاح العبد. سنأخذ المسألة الأولى بالتفصيل. عندنا إذا وجد أحد الزوجين في الآخر عيبا فله حق قبل الدخول أن يفسخ هذا العقد، يعني إنسان رجل كان أو امرأة أحد الزوجين، ما هي العيوب المقررة في مذهبنا؟ طبعا كل عيب له دليل من السنة النبوية المطهرة. هنالك أشياء يشترك فيها الرجل والمرأة، يعني عيب من الممكن أن يوجد عند الرجل ومن الممكن أن يوجد عند المرأة. الجنون يصيب الرجال ويصيب النساء، الجذام يصيب الرجال ويصيب النساء، البرص يصيب الرجال ويصيب النساء. الجنون هو فقد العقل، وأما الجذام فهو مرض، هذا المرض يصيب بعض الأعضاء، يحمر العضو وبعد ذلك يشتد حمرته إلى سواد، وبعد ذلك يتلف وينقطع ذلك العضو، وقال عليه الصلاة والسلام فر من المجذوم فرارك من الأسد. وتوجد، يعني كنت أحسب أن هذا المرض قد انتهى، وعندما يوجد أمام مشفى المجانين مكان يسمى مشفى الجذمة، يعني ما زال هذا المرض موجود، يعزل هؤلاء الناس ويضعون في مشفى خاص لا يقربون من أحد، فالعدوى فيه شديد. طبعا نحن نؤمن لا أن المرض هو الذي أثر، وإنما الذي أثر هو الله سبحانه وتعالى، فمن أعدى الأول، هذا لا خلاف فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام جعل لنا حماية في ديننا، فالمجذوم قال فيه فر من المجذوم فرارك من الأسد، وقال في الطاعون إذا كنتم في أرض فلا تخرجوا منها وإن كنتم خارجها فلا تدخلوا إليها. وبعد ذلك تعرفت على أن هذا المرض منتشر في العالم، ويوجد مشافي في كل بقاع العالم، وتوجد نسب، وما زال هذا المرض قائما في شتى، يعني نظرت إلى تحقيق علمي حول هذا الأمر، ويذكر كل بلد من البلاد ما هي النسبة التي يصاب فيها وكيف يعالج هؤلاء. أما البرص فإن البرص أن يجد في كشح الرجل أو المرأة يعني يوجد هنالك ما يسمى البهق وهنالك ما يسمى البرص. البهق ليس عيبا، يعني بهق هو عبارة عن صبغيات تلون الجلد، هذا أصفر وهذا أسمر وهذا أسود، هذه صبغيات مع الجلد. فإذا ذهبت هذه الصبغيات تجد بقعة بيضاء مثلا في الوجه في اليد في كذا، انسحبت هذه الصبغيات تدريجيا، وأحيانا تنتشر ذلك الأمر في كل البدن البهق، فيصبح البدن لونه أبيض، لكن حقيقة أنه لا توجد صبغيات للجلد. هذا ليس عيبا، البهق تحول الجلد إلى لون أبيض يعني بدون الصبغيات الملونة ليس عيبا. أما البرص فهذا شيء يعني يكون في طرف من الجسم بياض، هذا البياض معروف يعني عند الأطباء، وهذا ما حدث عندما عقد الرسول صلى الله عليه وسلم على امرأة، لا ترجوني في هذا، فدخل عليها فلما كشفت عن جسدها وجد في كشحها بياضا، فقال عليه الصلاة والسلام ما لكم دلستم علينا، يعني ماذا أنتم غششتمونا في ذلك، الحقي بأهلك. لم يمسها صلى الله عليه وسلم ولا تعد من أزواجه أي من أمهات المؤمن. إذن هذا المرض الثالث وهو البرص، هذا يشترك فيه الرجل ويشترك فيه المرأة. عندنا مسألة أخرى وهي ما هي العيوب التي توجد في الرجال دون النساء، وما هي العيوب التي توجد في الرجال دون النساء وفي النساء دون الرجال. أما عيوب النساء فهي أن يجد الرجل امرأته لا تصلح للدخول، يعني مكان الفرج مسدود بلحم، وإن كان من الممكن إجراء عملية جراحية وسهلة وكذا، لا يكلف أن يفعل شيئا من ذلك لا بشق ولا بغيره. معنى ذلك مكان التمتع مكان الوطء الفرج مسدود بلحم تسمى رتقة. أما إذا كان هنالك عظم متصل يعني من جهة إلى أخرى يمنع من الاستمرار، ولو صلح ذلك أيضا بعملية جراحية كذلك لا يكلف، تسمى قرنة. هذا شيء. أما بالنسبة للرجل يعني عيوب الرجل عند المرأة ماذا يجد؟ إذا وجدته هذا الرجل أي مجبوبا، الجب معنى ذلك القطع، معنى ذلك لا يوجد له آلة، من المحتمل حوادث سير، من المحتمل حوادث حربية شظايا شيء من هذا أصابت الذكر فقطعته، عند ذلك ماذا تفعل به؟ لا ينفع هذا للرجال، لا يمكن، هي كما أن الرجل يعني يريد العفاف من قبل الزوجة كذلك الزوجة تريد العفاف من قبل الرجل، عند ذلك يحكم القاضي لها بمسألة الفسخ. أما مسألة العنة معنى ذلك إذا وجد الرجل عنينا أي لا ينتصب ذكره، معنى ذلك هي تحتاج إليه، رفعت الأمر إلى القاضي، القاضي لا يفسخ مباشرة، لابد أن ينتظر فترة. بعض الناس يصاب بشيء يعني ما لا يقدر عليه في الشتاء قد يقدر عليه في الصيف في الربيع في الخريف، لذلك يعطي مهلة سنة، وبعد ذلك إن لم يتأتى منه وطء عند ذلك يفرق القاضي بينهم. هذه العيوب التي عرفناها مشتركة وهي جذام وجنون وبرص، مفترقة للنساء الرتق والقرن، للرجال الجب والعنة. يا ترى إذا وجد أحد الطرفين بالآخر نفس العيب هل يقول له أخي طلعنا مثل بعضنا البعض ترضي فيه وأنا برضي؟ لا، إن الإنسان لا يعاف من نفسه ما يعافه من غيره، أبسط من ذلك بكثير. قلنا وكررنا وضرب لنا العلماء أمثلة في ذلك، ما في واحد ما بينكش من أخيره، هي أبسط لاعب عيوب النكاح، كل الناس لا يكشوا منه ويقرفوا، ومع ذلك هل يرضى؟ إذا كان يرضى ذلك من نفسه هل يرضى من غيره؟ عندما يرى أحد آخر فيشمئز من هذه المسألة. كل إنسان يستنجي لنفسه، ألا بعد ذلك بالنسبة للآخرين؟ دائما هذه المسألة يعني ننتبه إليه. على كل حال هذا شيء عام ذكرته مقدمة في باب العيوب التي تثبت فيها الخيار. قال: وجد أحد الزوجين بالآخر جنونا. هذا الجنون قد يكون مستمرا وقد يكون متقطعا، يعني في ناس بجنوا أيام البتنجان كما يقولوا، يعني بعض الناس بجنوا جمعة زمان شهر لحظات، في بعض الناس يعني لهم هيك فترة على بعض الحالات إذا أصابتهم. على كل حال هذا الجنون سواء كان مستمرا أو كان هذا الجنون متقطعا، فإذا وجد أحد زوجين بالآخر جنونا، نعم، كذلك أو وجد جذاما. وقلنا الجذام نكرر علة تقوم في بعض الأعضاء يحمر العضو منها ثم يسود ثم ينقطع يقع ويتناثر، نعم. وأسوأ حال في بعض الناس عافانا الله وإياكم عندهم مرض سكري متقدم جدا جدا جدا، يؤدي ذلك إلى تلف بعض الأعضاء، بصير في سواد، بصير بعض الناس، كان عندنا بعض الإخوة رحمه الله من الصابرين كانت تتساقط يعني أطراف أصابعه مثلا في الرجلين، وبعد ذلك أدى ذلك إلى قطع القدمين ثم إلى ركبتين ثم إلى عندما توفي أبدا من عند عورته وهكذا إلى الأعلى، لا يوجد أقدام أبدا، كل ذلك سقط في حال حياته، نسأل الله السلامة والعافية. هذا مسألة أسوأ حالا، يعني مسألة الجزام أسوأ حالا من هذه المسألة. قال: أو برصا، كذلك يعني لو وجد شيئا بقع الجلد بشكل كبير ببياض شديد جدا، لكنه هذا البياض الشديد أذهب الدموية مو أذهب الصبغيات، بالبهق يذهب فقط صبغيات اللون، لذلك في بعض الناس ترى في يده شيء من البياض، لطش البياض يعني، أو في جبهته أو في عنقه يوجد هذا الشيء. أو برصا، هذا بالنسبة للطرفين تمام. أو وجدها رتقاء، رتقاء هي كما قلنا انسداد محل فرجها بلحمه، أو قرناء انسداد فرجها بعظمه. قال: أنا أرضى بها لكنني أجبرها على أن تفعل عملية جراحية، واليوم هذا أمر سهل، على أن تشق ذلك الموضع ويمكن الوضع، ليس له الإجبار على مسألة الشق لكن له مسألة الخيار بين أن يبقيها وبين أن يعني يتركها فقط، أما أن يجبرها على ذلك الأمر ليس له خيار في ذلك. هذا بالنسبة طبعا الإماء اليوم لا يوجد، الأمة يحتاج ذلك إلى إذن من سيدها لأن ذلك تصرف إنما يكون في ملكه. وإن أو وجدها رتقاء أو قرناء أو وجدته عنينا، العنين هو الذي عاجز عن الوضع، نعم، أخذ ذلك. لم في عنا شركة في الإسلام تسمى بشركة العنان، ما هي شركة العنان؟ شركة العنان أن كل واحد من الشريكين له التصرف في المال، شبهوها مثل عنان الدابة، يعني الذي راكب على طنبر مثلا أو كذا، فبتلاقي شو حامل؟ حامل عبارة عن قطعتين من جلد مربوطين وين برأس الدابة، هذول دائما هو ماشي مرخيين، يعني ما في عندهم ما في شد، هذا الشد لا يحكم إلا عند التوقف، فطول ما يعني في شكل ما طبيعي فعنده ارتخاء هذا العضو، لذلك سمي ارتخاء هذا العنان عنان الدابة الذي يبقى حبل المربوط برأس الدابة، كيف يبقى مشدود ولا مرخي؟ مرخي. كذلك العضو إذا وجد فيه لين إلى هذه الدرجة أي غير قادر على الانتصاب، لذلك هذا عنين لا يصلح للوطء لو وجدته كذلك ذلك لها الخيار. أو مجبوب، الجب إما أن يكون كليا وإما أن يكون جزئيا. الجب الكلي أن لا يبقى من ذكره إلا فتحة يخرج منها البول، هذا جب كلي. وإذا كان جب جزئي من الممكن أن يكون ربعه ثلثه نصفه، لو المهم إذا بقي بمقدار الحشفة وكان صالحا للإيلاج فإنه لا عيب. إذا وجد في هذه الأمور كلها عند الرجل عند المرأة ثبت الخيار في فسخ النكاح. وقيل إن وجد به مثل عيبه فلا، هذا جاء في صيغة التضعيف. نعم. أما الحقيقة إذا وجد فيه مثل عيبه فله الخيار أيضا أو لها الخيار، يعني لكل من الزوجين. الآن في مسألة، ولو وجده خنثى واضحا، ما هو الخنثى الواضح؟ عقدوا على امرأة على أساس أنها امرأة، فعندما أراد وطئها وجد هنالك آلتين، آلة رجال وآلة نساء، لا تتميز آلة منهما على الآخر. نعم. سواء كان ذلك بعلامة كانت قطعية أو كان ذلك بإخبار، يعني يوجد هذا ويوجد هذا. ولو وجده خنثى واضحا قال فلا، يعني يكون ليس له الخيار. لذلك لماذا قالوا إن السلعة الزائدة، هذا معنى، يعني معنى واضح في هذه المسألة أنه اتضح كون ذكوري. هذا خنثى مشكل، 50% رجل و50% أنثى. هذا بالأصل إلى الآن ذكر في كتب الفقه لكنه في الواقع لم يوجد. أما كلمة خنثى واضح، يعني واضح الذكورة أو واضح الأنوثة، هنا المشكلة. يعني امرأة لها فرج لكن لها سلعة، هذه السلعة تشابه ذكر الرجل، أو بالعكس رجل لو ذكر له سلعة تشابه فرج المرأة، هل هذه السلعة تفوت المقصود من الوطأ أم لا تفوت المقصود من الوطأ؟ ولو وجده خنثى واضحا فلا. إذا كانت السلعة أنت تريد الآن أن تأتي شهوتك، وهذه الشهوة من الممكن أن تأتي ولا يضر وجود تلك السلعة، لذلك يعني لا يضر. فلا في الأظهر، أي فلا خيار في الأظهر. هنالك بعض الفقهاء يرون خيارات أخرى، هذه الخيارات اجتماعية، يعني ما حكمها في هذه المسألة؟ ذكر بعض الفقهاء مثلا امرأة لها بخر، يعني رائحة فم شديدة جدا جدا، هل له الخيار في ذلك؟ عندنا عند الشافعية لا خيار في ذلك. الصنان، الصنان رائحة يعني تخرج سواء من، يعني بسبب العرق الزائد الذي يخرج منها من تحت إبطها وما بين رجليها إلى غير ذلك. الاستحاضة أيضا هذا من العيب، أن عندما تنتهي من دورتها تبقى ترى دما طيل فترة الدور، يعني أو زيادة في ذلك. عندها بعض القروح في جسمها سيالة، يعني شقوق وكذا، فمنها ما يخرج من هذه المواد القيح الذي يخرج من الجسم، يعني كذلك لا يعتبرونه. العمى لا يعتبرونه عيب. المرض الزمن لا يعتبرون. البله يعني الخصاء عند الرجل، مخصي معنى ذلك إذا كان قادرا على الوطئ لكنه غير قادر على الإنجاب. الإفطاء، وهي أن تتصل قبل المرأة بدبرها، وعند ذلك يسموه زعوطة أو كذا عند المالكية، هذا ما يؤدي عند الجماع أحيانا فإنها يخرج منها شيء من دبرها، فهذه أيضا يعتبرونها مشكلة. هذه ليست كلها عند الشافعية، تقيد الإمام الشافعي بما ورد في النص فقط. في كل هذا قالوا لا خيار، يعني من الممكن إذا كان لا خيار أن يتفقوا على يعني مسألة في إزالة النكاح. المرأة تستطيع أن تزيل ذلك النكاح عن طريق المخالعة، والرجل عن طريق الطلاق. ولو حدث به عيب تخيرت. يعني هذا العيب إذا حدث مثلا كان غير مجبوب جبة أصيب وكانت نعم، فإذا كان ذلك الأمر قبل الدخول يعني فعند ذلك تستطيع أن تتخير إلا عنا بعد دخول. يعني ما من رجل غالبا إلا ويأتي إليه وقت من الأوقات يصبح يعني الشاب ليس كالرجل ليس كالكهل ليس كالعجوز، كل واحد له مرتبة، ليست هي باقية أيضا على شبابها، كل واحد منهم سينتقل إلى سنه المعين. هذا السن المعين لا نقول والله على هذه الحالة كل امرأة كبيرة في السن أو كل رجل عند ذلك لو فتح هذا الباب بده يصير نريد فسخ هذا النكاح. لذلك ولو حدث به عيب تخيرت إلا عنا، هذه العنا ما يعني كان حدوثها متى؟ قال بعد دخول، لأن حصول النكاح يعني صار مقصودا، فالمهر دفع، الحضانة ثبتت، الولادة أتت، يعني كل ما الوضع قد حصل كل ذلك فلا حق لها بعد ذلك. قال أو بها تخير في الجديد، يعني إذا حدث فيها عيب عند ذلك له حق الخيار. طبعا قال إذا كان ذلك العيب قبل الدخول أو بعد الدخول، لكن هذا في المذهب الجديد، بينما في المذهب القديم لا يحق له ذلك أبدا. ولا خيار لولي بحادث وكذا بمقارن جب وعنة ويتخير بمقارن جنون. طبعا ما زال البحث طويلا، نقف هنا ونتابع في الغد. الحمد